ريض ضعونك يا عزيز وعيد العيد، وان كان قصدك للسفر يا ابن الاماجد ريض ضعونك يا عزيز وعيد. قال لي ابو السجاد ودمع العين تبدي، حجي وعيدي في طفاف الغاضري. عجيب عجيب، حجي ما هو بالحج، حجي بيوم عاشور، حجي ما هو بالحج، حجي بيوم عاشور، صدري الكعبة والحجار نحري المنحو، وحجر النبي اسماعيل قبر ابني المبرور، واما مبيتي في منى في الغاضر. يا الله بالزهراء وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، تقبل أعمالنا يا الله، شاف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، اقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة قبلها الصلوات.